هل يجوز أن للمتمتع أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص؟ إذا فعلت يلزمك دم، سواء أعطيتها لشخص أو لشخصين، لأنك أنت الذي فعلت وهو أجر له أجر الفعل، لكن أنت هو اللي عملت، عليك تمتع، عليك أن تذبح. إذا ذهب الحاج إلى عرفة مباشرة دون أن يطوف طواف القدوم فهل عليه فدية؟ عند مالك نعم، إذا لم يكن مراهقا، إذا لم يكن الوقت ضيقا عند مالك يلزمه. والجمهور قالوا طواف القدوم سنة، أيوة، فإذا لا يلزم شيء، وإذا لزمه يكون سنة لا يكون واجب. هذا يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما معنى هذه الأمانة؟ هذا سؤال فيه إشكال، ولكن المخلوقات لما الله تعالى أخبرها بأنها تكون لها تكليف وتكافأ، فالسماوات والأرض والجبال قالوا لا، والإنسان تحملها، ولذلك قال إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم كثير الظلم كثير الجهل، وإلا لقال ما قالت ما لا جنس الإنسان. قال ما قالت الجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ذلك الإنسان لما حمل الأمانة شرفه الله، ولقد كرمنا بني آدم وخلق لهم ما في الأرض جميعا، أشرف المخلوقات الإنسان، لكن إذا استقام، فإذا لم يستقم هو يكون شر المخلوقات. مثله كمثل الكلب ثم رددناه أسفل سافلين. فلذلك هذه الأمانة هي أيوة أمور التكليف. إذا أكمل عمرته ثم ذهب قبل الحج إلى جدة لا غبار عليه، لا يضر ولا يلزمه شيء. إذا أكملت الحج ثم ذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع هل يلزمني لباس الإحرام؟ لا يلزمك، وأظنك أيضا يمكن تذهب إلى جدة وترجع. نعم، لأنهم إذا كانوا إذا تحللوا يذهبون للصيد ويرجعون، لأنه قال الصيد، إذا تحلل التحلل الأكبر يحل الصيد، فهو يمشي ويرجع، ما هي مشكلة. هل يجوز أن يؤدي الطوافين طواف القدوم وطواف العمرة مع السعي؟ طواف القدوم هو طواف العمرة والسعي بعدهم، لأن طواف القدوم لا يكون إلا في الحج، أما طواف القدوم في العمرة هو طواف العمرة، أما الحج ففيه ثلاثة طوافات، طواف يسمى طواف القدوم، وطواف يسمى طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة وهو ركن، وطواف يسمى طواف الوداع، واختلف العلماء فيه إلى قولين. جماعة قالوا هو تبع الحج وواجب من واجبات الحج، وجماعة قالوا طواف القدوم الوداع لا علاقة له بالحج، وإنما هو حق للبيت، من كان في هذا البيت لا يذهب حتى يسلم حتى يطوف، فلا علاقة له بالحج. بعض العلماء قال طواف الوداع حق لمن كان في الحرم، أنه إذا أراد أن يخرج عنه أن يطوف بالبيت، وجماعة قالوا هو من مناسك الحج، وهذا الذي اختاره كثير من العلماء. يقول حزام القماش المخيط، القضية ليست مخيط يا أحبة، القضية ما يحوط بالبدن، المخيط المقصود به ما يحيط بالبدن. انت الآن لو أخذت مثل شبر وخدت مع بعض وشبر وخدت وشبر وخدت وجعلت إزار، هذا لا خلاف فيه وهو مليء بالخياطة، المقصود ما يحيط بالبدن، ليس المقصود الخياطة، يكون لو جمع المكينة جابت ثوب ما فيه خياطة لا يلبس، المقصود الإحاطة بالبدن. لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرانس. أيوة. فأي شيء يحيط بالبدن المحرم لا يلبسه، لكن إذا أخذ ثوب وجعله مثل الإزار يمكن يلبسه. المهم شيء لا يحيط بالبدن، أخذ مثلا شرشف وعمله إزار، أي لباس عمله إزار لا يضر، لكن المهم الذي يحيط بالبدن، هذا هو المقصود. يقول: هل هناك فرق في الأمر إن كانت عرفات في الجمعة أم باقي الأيام؟ طبعا يوم الجمعة عيد، وفيه ساعة لا يقوم عبد يدعو الله إلا استجيب له، وهي ساعة ويوم الجمعة ويوم عرفة أمر عجيب، فهذا خير على خير وفضل على فضل. يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد واقف يصلي يدعو الله إلا استجاب له، ويقللها واختلفوا فيها، فكثير من العلماء قال بعد العصر، وبعضهم قال السويعات التي يكون الإمام يجلس على المنبر قبل الخطبة، وبعضهم قال هي مخبوءة ليكثر المسلم من الدعاء فتكثر له الحسنات. يسأل عن أمور تعمل عند الميت. بعض العلماء قال التجمع للميت بدعة، ولكن هناك شيء اسمه المصالح. الناس الآن إذا مات لهم ميت ولم يتجمعوا فإن الناس تتعبهم ويتعبونها، فالتجمع لأجل مصلحة ما هو لأجل أنه سنة، لأنهم إذا تجمعوا هذا له خال وله عم وله قريب، فإذا لم يتجمعوا كل واحد في مسافة، وأقربائهم ومعارفهم يذهبوا يعز كل واحد في جهة، فيرهقوهم ويرهق المعزي والمعزى، فرأوا من المصلحة أن يجتمعوا ليخففوا على أنفسهم وعلى الناس، لكن لا يجتمعوا لأنها سنة، لأن فيها بعض التخفيف. ولذلك الأحكام معللة والشريعة ميسرة، ووضع اللمبات ليس سنة ولا ينبغي، لكن إذا كانوا الناس لا يدلون ووضعهم لأجل أن يدلوا ولا يرى أنها سنة ولا ينبغي هذا يختلف. فهذه الأمور تتمايز بالنية، إنما الأعمال بالنيات، لكن ينبغي أن لا يفعلوا هذه اللمبات وأن يقفوا واحد يدل الناس. نعم، ويجعلوا لوحات إذا كانوا لا يريدوا محل العزاء في محل كذا يمين يسار، لوحة في الطريق حتى يدلوا الناس أو يخلوا واحد يمشي. يقول: عندهم مسجد في القرية يختم رمضان القرآن في ليلة. هذا خلاف السنة، ختم القرآن في ليلة خلاف السنة. تختم في شهر، تختم في نصف شهر، تختم في سبعة أيام، تختم في ثلاث، اللي أقل من ثلاث هذا مشكل، ثلاث. أما تختم في يوم معناته تقرأ أقل شيء عشر ساعات بطريقة مسرعة جدا، عشر ساعات واحد يقرأ صعب، 600 دقيقة، كل دقيقة تقرأ فيها صفحة، لكن لا تعطي للحرف صفاته ولا مخرجه، ويقل الأجر. وما يقال عن عثمان أنه كان يوتر بالقرآن كله، هذا محل نظر. وبعدين قال: ورتل القرآن ترتيلا، وينبغي للقارئ أن يرتل وأن يتأمل، إلا إذا كان القارئ يريد أن يحفظ، فالذي يريد الحفظ ويريد المراجعة يتجوز له في الحذر في الإسراع، عشان يحفظ، لأنه إذا كان يقرأ بتوأدأ يمكن لا يحفظ بسرعة. أما للعبادة فينبغي الواحد أن يقرأ بتوأدأ، أما عند الحفظ فيرخصون للأطفال ولمن يريد الحفظ أن يسرع. نرجو الله التوفيق. يبدأ جمر رمي جمرة العقبة يوم العيد للأهل الأعذار بعد منتصف الليل، ولغير أصحاب الأعذار عند إباحة النفل. إذن لجمرة العقبة وقتان: وقت لأصحاب الأعذار بعد منتصف الليل، ووقت لغير أصحاب الأعذار عند إباحة النفل، عند الوقت الذي تذبح فيه الأضحية. قبلها ليس وقت للرمي لغير أصحاب الأعذار. نكتفي خلاص.